أعرفتم جماعة؟ طيب، قوله تعالى ووضع الكتاب، ما المراد بالكتاب؟ كتاب أعمال التي يعملون، صح. طيب، وجيء بالنبيين والشهداء، من الشهداء؟ بالنبيين والشهداء. السابق طيب أنه أعم من أمة محمد. طيب الأنبياء والعلماء وغيره. طيب ما هو الدليل على أن هذه الأمة شهداء؟ قوله تعالى وكذلك جعلناكم متوسطا لتكونوا شهداء على الناس. نعم. قوله تعالى قضي بينهم بالحق، ما معنى قضي بينهم بالحق؟ يعني فصل بينهم بالعدل، حكم بينهم بالعدل. احسنت. طيب وهم لا يظلمون، لا يظلمون شيئا، محل الجمله من الاعراب. حاليا يعني، والحال انهم لا يظلمون شيئا. طيب ثم قال الله تبارك وتعالى مبتدا درس اليوم ووفيت كل نفس ما عملت. وفيت اي اعطيت وفاء، اي اعطيت وفاء كما تقول وفيته حقه، اي اعطيته اياه وفاء. كل نفس، كل بالضم على انها نائب، على انها نائب فاعل. كل نفس ما عملت اي الذي عملت، فما هنا اسم موصول وهو مفعول ثان ليوفيت، والمفعول الاول هو كل وان كانت بالضم لكن نائب الفاعل ينوب مناب المفعول، فلهذا صارت كل في محل المفعول الاول وما عملت في محل المفعول الثاني. قال المفسر اي جزاءه، اي جزاء حمله على هذا التاويل ان العمل قد مضى في الاخره في الدنيا، والذي توفى النفس هو الجزاء كما قال الله تعالى جزاء بما كانوا يعملون. فاذا قال قائل الامر واضح كما قال المفسر، لكن ما الحكمه في ان الله عز وجل عبر بالعمل عن جزاء العمل؟ الحكمه في ذلك اشاره الى ان الجزاء لا يتجاوز العمل، ان الجزاء لا يتجاوز العمل ولا ينقص عن العمل، فكانه هو العمل. اذا كان لا يتجاوز ولا ينقص عنه فكانه هو العمل، وهذا هو كمال العدل وكما تدين تدان. ووفيت كل نفس ما عملت وهو اعلم بما يفعلون. هو الضمير يعود على الله عز وجل، يعني كان قائلا يقول كيف يعلم ما عملت النفس وقد مضت دهور ودهور وفيها وفي العمل الدقيق والجليل؟ فقال وهو اي الله اعلم بما يفعلون، يعني لا يخفى عليه شيء، وهو سبحانه وتعالى لا يضل ولا ينسى، فلا يمكن ان يفوت شيء من عمل الانسان. وقول المفسر اي عالم بما يفعلون. تفسيره اعلم بعالم يعتبر تفسيرا خاصا، لان اعلم اعلى درجه من عالم، فانك تقول زيد عالم وعمر عالم فيتساويان